بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول مقدام رحمه الله تعالى في المتن الاعتقاد: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. له الأسماء الحسنى، والله سبحانه وتعالى أثبت نفسه الأسماء الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا وقفات مع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الوقفة الأولى أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي بالغة الغاية في الحسن والكمال. وهذا يقتضي أن كل اسم فيه صفة وهي صفة كمال، وليس هناك اسم جامد كما هو بالنسبة للمخلوقين، فقد يكون اسم المخلوق جامدا وقد يكون مشتقا، فمثل إبراهيم، يوسف وما شابه ذلك، هذه أسماء جامدة ليس فيها صفات. هذا بالنسبة للمخلوق أمره سهل، لكن بالنسبة للخالق تبارك وتعالى فأسماؤه كلها حسنى، ولا يكون اسما حسنا حتى يتضمن صفة كمال، وله أعلى الكمال في كل صفة جل وعلا. ولذا نعلم أن الدهر ليس من أسماء الله كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، هذا غير صحيح، خالفه في أهل العلم. والصواب أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. أما قوله عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى في الحديث القدسي: وأنا الدهر، يؤذين بن عادل السنب الدهر، وأنا الدهر، ليس مراد أنه من أسماء الله، بدليل أنه قال في آخر الحديث: أقلب إيش ليله ونهاره، فنسب الليل والنهار إلى الدهر ولم يسب إلى نفسه جل وعلا، فدل على أن الدهر هو الزمن والليل والنهار. وإنما هذه الصيغة يراد بها المبالغة في النهي، وأن من سب الدهر فكأنه يسب الله، لأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في بالدهر والذي يقلب ليله ونهاره جل وعلا. والدهر ليس من أسماء الحسنى، ليس فيه معنى حسن. الدهر الزمن، الدهر هو الزمن، الوقت، الليل والنهار، هذه ليس فيها صفة من الصفات البالغة الكمال في الحسن. إذا جميع أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفات، وله جل وعلا من كل صفة أكملها وأبلغها. الوقف الثانية أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. معنى توقيفية أي أنها لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يثبت اسما لله من غير دليل. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فاسأل به خبيرا، أي الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأسمائه الحسنى، فليس لأحد أن يثبت اسما غير دليل. هذا من الإلحاد، من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن يسمى بغير ما سمى به نفسه، مثل تسميته بالأب أو تسميته بالفرد، هذا لم يثبت في نص من كتاب السنة. وهناك أسماء الدهر وما شابه ذلك، فليس لأحد أن يسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه. هذا معنى توقيفية. الوقفة الثالثة أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد، بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا نص صريح لأن لله تبارك وتعالى أسماء استأثر بعلمها ولم يطلع عليها أحدا من الخلق. إذن أسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على الحصر. المراد أن هذه 99 موصوفة بهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة، ولا يدل على أنه ليس له غير هذه 99. مثال لو قال شخص عندي 99 ريال أعددتها للصدقة، هل يفهم منه أنه لا يملك إلا هذه؟ جواب لا، عنده 99 موصوفة بهذا الوصف أعدها للصدقة، وعنده مال آخر لم يعده للصدقة. إذن هذا الحديث يدل على أن من أسماء الله من إذا حفظ العبد وأحصاه دخل الجنة، فهذا يجعل المؤمن يحرص على حفظ كل ما جاء من أسماء الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة، أن الإحصاء يشمل الحفظ والفهم والعمل ثلاث أمور. ولا تعرف 99 لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص عليها. أما الزيادة اللي عند الترمذي فهذا مبرد من بعض الرواة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما بين الحفاظ، ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذه الزيادة في سرد الأسماء عند الترمذي أن هذا مدرج من بعض رواة الحديث وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد هذه 99، فإذا أراد العبد أن يحصل على هذا الفضل فماذا يصنع؟ يحفظ كل ما ورد في القرآن والسنة من أسماء الله، هي أكثر من 99. فإذا حفظ كل اسم ورد وعرف معناه وعمل بما بمقتضاه فإنه يحصل على هذا الفضل وهو دخول الجنة. إذن هذه الوقفة الثالثة أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة بعدد معين. والوقفة الرابعة أن أسماء الله تبارك وتعالى كل اسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى الصفة التي تفهم الاسم وعلى الأثر إذا كان الاسم متعديا، مثل اسم الخالق يدل على الذات أن هذا يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق وعلى الصفة المتعدية وهي الخلق، أنك تؤمن أن الله تعالى يخلق، فإذا فيه دلالة على الذات وعلى صفة الخلق وعلى الأثر وأن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. وإذا كان الاسم إذا كانت الصفة التي في الاسم لازمة فتؤمن بالاسم والصفة وليس كافر، مثل العظيم فالعظيم يدل على ذات الله يدل على صفة العظمة وليس هناك أثر. إذن هذه بعض الوقفات المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى، أنها حسنى وأنها توقيفية وأنها ليست محصورة بعدد وأنها تدل أن كل اسم يدل على الذات والصفة وإيش والأثر إذا كان الاسم أو إذا كانت الصفة التي في الاسم متعدية. وأحيانا يقولون أن الاسم يدل دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. إيش معنى هذا الكلام؟ دلالة مطابقة يعني إذا خلنا اسم الخالق فدلالة مطابقة الاسم يدل على الذات والصفة دلالة مطابقة، هذا هو معنى هذه اللفظة تدل على الذات والصفة. وإذا والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه، دلالة الاسم على الذات وحدها دلالة إيش؟ تضمن. دلالة الاسم على الصفة وحدها هذا تضمن. لأن المعنى أوسع فيتضمن يعني يدخل في ضمن المعنى. فإذا باختصار دلالة المطابقة هي دلالة الاسم على جميع معناه على مطابقة ينطبق على جميع المعاني. دلالته على بعض معناه هذه دلالة تضمن لأنه يعني يدخل في ضمن المعنى وليس كل المعنى إنما من ضمن المعنى جزء من المعنى. ودلالة التزام الشيء الذي يلزم من إثبات الاسم. فإذا أثبتنا الخالق يلزم من ذلك إثبات صفات أخرى مثل صفة العلم لأنه لا يمكن أن يوجد الخلق إلا بعلم. ومثل صفات القدرة لا يمكن أن يوجد الخلق إلا بالقدرة. إذا دلالة الخالق على العلم دلالة إيش؟ التزام يلزم منه لأنه لا يمكن أن يوجد الخلق إلا بعلم وقدرة. فإذا نقول هل اسم الخالق يدل على العلم؟ نقول نعم يدل عليه دلالة التزام لأنه يلزم منه أنه عالم وأنه قادر لأن الجاهل لا يستطيع أن يخلق والعالم العاجز لا يستطيع أن يخلق. هذا يسمى دلالة التزام أي يلزم من إثبات هذا الاسم إثبات تلك الصفات. إذا ننتقل ثانيا إلى صفات الله تبارك وتعالى وهنا أيضا وقفات مع الصفات. الوقفة الأولى أن صفات الله تبارك وتعالى كلها حسنى أي بالغة الحد الأعلى في الكمال مثل ما قلت في الأسماء. قال تعالى ولله المثل الأعلى. المثل يعني الصفة الأعلى أي الصفة العليا التي بلغت الغاية في العلو والكمال والحسن. هذه قاعدة لنا. إذا نقول الله تبارك وتعالى ينزه في صفاته عن أمور لأن هذا يخالف المثل الأعلى. ينزه جل وعلا أولا عن ثلاثة أمور. الأمر الأول ينزه عن صفات النقص المطلق مثل الجهل ومثل العجز ومثل الظلم. هذا نقص مطلق يعني نقص على كل حال. الله تعالى منزه عن هذا وهذا أمر ظاهر. فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص بكل حال من أسماء القدوس أي المقدس المطهر عن كل نقص وعيب. من أسماء السلام أي السالم من كل عيب ونقص. إذا الأمر ينزه عن النقص المطلق لأن هذا نقص مطلق على كل حال مثل الظلم والعجز والجهل وما شابه ذلك. الأمر الثاني ينزه عن النقص في الصفة هذا دون الأول. النقص في الصفة مثل إيش؟ مثل النسيان في العلم. يعني هذا يحصل للإنسان العلم كمال لكن يعتريه نقص ولو قليل إنسان عالم عنده علم كثير لكن ينسى بعض الأمور هذا ليس نقصا مطلقا هذا نقص في إيش؟ في الصفة ودون الأول ولكن الله تعالى ينزع عنه. فعلم الله علم تام وليس فيه نقص بوجه من الوجوه في كتاب كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والله تعالى ينزه نفسه عن النسيان. كذلك العلم قد يكون ظنا وغلبة ظن ولا يكون يقينا وهذا غالب على علوم البشر تكون غلبة ظن ولا يصل حد اليقين. هذا نقص في الصفة الله تعالى منزه عن ذلك. فعلم الله تبارك وتعالى مطابق للواقع بلا شك ولا ريب. إذا الثاني النقص في الصفة هذا دون الأول. الأمر الثالث ينزه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. فنثبت لله يدا مثلا ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين لأن هذا نقص ينزه الله تبارك وتعالى عنه لأن المخلوق ناقص. فإذا مثلنا الخالق بالمخلوق ولو في صفة من الصفات فقد أثبتنا ماذا؟ نقصا في حق الخالق جل وعلا، وذلك نزه الله نفسه ذلك، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الوقفة الأولى مع الصفات، الوقفة الأولى أن صفات الله حسنى بلغة الكمال في الحسن وتنزه عن ثلاثة أمور. الوقفة الثانية فيما تعلق بالصفات أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. ثبوتية يعني أثبتها الله تعالى لنفسه، أثبت الله لنفسه العلم والحياة والقدرة والعظمة إلى غير ذلك من صفات الكمال، ونفى عن نفسه صفات نقص سمى السلبية يعني المنفية، مثل النسيان والعجز والظلم وما شابه ذلك. طيب أيهما الأصل؟ الأصل الثبوت، ثبوتية ولا السلبية؟ الأصل الثبوتية، لأن الأصل في المدح وإثبات الكمال إثبات صفات الكمال، هذا هو الأصل في المدح والتنزيه. أما السلبية فهي تأتي أولا تأتي مجملة، تأتي مجملة من قوله تعالى السلام أي السالم من كل عيب ونقص، يعني ليس فيها تفصيل بل تكون عامة تنفي كل عيب ونقص بالإجماع بدون تفصيل. السلام والقدوس المقدس من كل عيب ونقص، هذا الأصل في الصفات السلبية أنها تأتي مجملة وعامة ليست مفصلة، لأن التفصيل قد يكون ذما. لو قال شخص لآخر أنت لست بظالم ولست بمجرم ولست بزاني ولا بسارق ولا بكذا ولا بكذا، ويبدأ يعد صفات النقص وينفيها على التفصيل، وش يكون المقام؟ مقام مدح ولا مقام ذم؟ مقام ذم، يكون أقرب إلى الذم، يعني كأنه ذاك يقول ما الحامل لك على نفي هذه الصفات السيئة التي لم يقلها أحد في حقي؟ ما حد قال أني ظالم أو أني جاهل أو أني كذا حتى تنفي هذه الصفات، فنفك لها يشعر أنها قيلت أو أنها محتملة، فينقلب الحال من الكمال إلى النقص. الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه صفات الكمال وينفي صفات النقص على سبيل الإجمال. وإن جاء التفصيل، إن جاء التفصيل، لأن فيه تفصيل في النصوص، إن جاء التفصيل فهو لأحد أمرين. الأمر الأول التفصيل في ماذا؟ في النفي. التفصيل في النفي، إذا جاء التفصيل فهو لأحد أمرين. الأمر الأول لرد صفة سيئة قد قيلت في حق الله تبارك وتعالى، وهذا كثير في القرآن، مثل إثبات الصاحبة والولد والعجز أو التعب، والله سبحانه وتعالى ينفي هذا على سبيل التفصيل. وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا نسبة الشريك. قال تعالى لم يلد ولم يولد، نفي الولد ونفي الصاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، نفي الصاحبة. إذن النفي إذا جاء مفصلا فله سبب. السبب الأول رد هذه الصفات السيئة التي قيلت في حق الله. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، هذه مقابل إيش؟ مقابل قول اليهود قالوا معين الله، الله تعالى لما خلق السماوات والأرض أنه تعب، تعالى الله عن ذلك، وأنه استراح يوم السبت فجعل السبت يوم راحة لهم. هذا نفي ما قيل من صفات ذميمة في حق الله جل وعلا. السبب الثاني في التفصيل لدفع التوهم، لدفع التوهم، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت الحياة. ثم نفى النوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. ما نعلم أن أحدا وصل الله بالنوم، ما نعلم هذا، فيكون هذا النفي المفصل لدفع التوهم. من قد يتوهم الإنسان أنه لا يعرف في الواقع إلا مخلوقا منه، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الحيوان، كل المخلوقات لا بد لها من النوم التي يعرفها الإنسان. فقد يتوهم ويظن أن الله تبارك وتعالى ينام كما تنام هذه المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى نفى هذا على سبيل التفصيل: لا تأخذ السنة. السنة هي مقدمات النوم من النعاس، ولا نوم. وكذلك الظلم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قد يتوهم الإنسان أنه قد يظلم، أو قد ينقص من حقه، أو أن الله قد ينسى شيئا من عمله فلا يثاب عليه، فيضعف الداعي للعمل، يضعف الداعي، يعني يريد أن يعمل لكن يتوهم أن عمله قد يضيع، فلا يعني يقدم على العمل إقداما جازما، يكون عنده شيء من التردد والخوف من ضياع بعض الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى طمأن العباد وأزال هذا التوهم في نصوص كثيرة، أن الله تبارك وتعالى يكتب أعمالهم وأنه يحصيها، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هو ترك الحق بالكلية، الهضم نقص الحق، نقص الأجر. فالله سبحانه وتعالى نفى هذا على سبيل التفصيل لدفع التوهم. هذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية والصفات السلبية. القاعدة الثالثة: أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. ما هو الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ فيه ضابط أن الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله تعالى متصفا بها أزلا وأبدا، مثل الحياة والعظمة والكبرياء وما شابه ذلك، والعلم والقدرة وما شابه ذلك من الصفات، وصفات أيضا الوجه واليد والقدم نحو ذلك. وأما الصفات الفعلية فهي ضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة، التي يفعلها الله تبارك وتعالى إذا شاء، إذا شاء فعلها، مثل إيش؟ النزول إلى السماء الدنيا، ومثل الاستواء على العرش، ومثل الغضب والرضا وما شابه ذلك من الصفات التي يفعلها الله تبارك وتعالى إذا شاء. صليت ركعتين أخوان دخل المسجد، فلا يجلس حتى أركع ركعتين. فهو قال القائل: الكلام، صفة الكلام هل هي صفة ذاتية ولا فعلية؟ نقول: هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. من حيث أصل الصفة، من حيث أصل الصفة فإنها ذاتية، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، هذا من جهة أصل الصفة. وأما من جهة الآحاد الأفراد فهذه فعلية، أن الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء، إذا شاء تكلم جل وعلا. فأفراد الكلام صفة فعلية ونتعلق بالمشيئة. كذلك الخلق، الخلق مثل الكلام، أصل الصفة ذاتية، والله تعالى لم يزل خلاقا عليما. وأما من جهة الأفراد فإنها صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تعالى يخلق شيئا خلقه. هذا ما يتعلق بالصفات. الأول: صفات الله تعالى صفات كمال وليس فيها نقص وجه من الوجوه. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية: أن الصفات ثبوتية سلبية على التفصيل السابق. والوقفة الثالثة: أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. أحيانا يقولون خبرية، تجد في كلام بعض العلماء يقول الصفات الذاتية الخبرية. وش معنى الخبرية وما الفرق بينه وبين الذاتية؟ يعني يفرقون، هذا اصطلاح، وإلا الخبرية هي ذاتية، يعني لا تخرج عن قسمين ذاتية وفعلية. الخبرية هذه هي الصفات التي لا تعلم إلا من جهة الخبر، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذه الصفات لم نعلمها، لأنها لا تعلم جهة العقل، لا تعرف إلا من جهة الخبر. وإذا سميت خبرية مثل الوجه واليد والقدم والساق والإصبع والاستواء على العرش وما شابه ذلك. غير الخبرية هذه تعرف من النصوص ومن العقل، مثل صفة الحياة، هذه العقل يقضي بها أنه لا يمكن أن يكون واهب الحياة ليس حيا، من صفة العلم والقدرة والعظمة وما شابه ذلك. فهذه صفات كما أنه دل عليه الدليل أيضا يدل عليه العقل، لأنه العقل يقضي بأن واهب الحياة لابد أن يكون حيا، واهب العلم لابد أن يكون عالما، وهكذا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فمدام أن المخلوق حي عليم قادر فإن خالقه لابد أن يكون كذلك، بل هو أولى بهذه الصفات من المخلوق. فهذه تعرف من جهة الخبر ومن جهة العقل. أما الصفات الأولى كالوجه واليد ونحو ذلك هذه لا تعرف إلا من جهة الخبر، ولذلك قالوا الذاتية الخبرية تمييزا لها عن الذاتية التي تعرف من جهة العقل. يعني هذا ما يتعلق بأسماء الصفات. ونحن طلع في هذا لأن مثل هذه الكتب فيها تركيز على القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. فهذه الكتب تسمى كتب العقيدة، هذا الكتاب لغة الاعتقاد والواسطية والحموية وما شابه ذلك، هذه فيها تركيز على القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. يعني هذا مثال على اسم وصفة، الرحمن اسم من اسماء الله، واستوى هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهو الاستواء على العرش. قال حاط بكل شيء علما، هذا سبق الكلام عليه، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. العزة، عزة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثلاث معاني كلها تدخل في هذا الوصف. الأول عزة القدر، والثاني عزة القوة القهر أو يسمونها الغلبة، وعزة الامتناع، وعزة القوة. الله تعالى عزيز أي قوي، وغالب وممتنع، هذه ثلاث صفات. لأن الإنسان قد يكون عزيزا لكنه ليس قويا في نفسه، لكن عنده عزة وإن كان عنده شيء من الضعف، لأن قوته ليست تامة، وعنده نوع من عزة لكن ليست عزة كاملة. وقد يكون قويا لكنه لا يغلب، يأتي من هو أقوى من يغلبه، وقد يغلب لكنه ينال منه، كحال البشر، فإن الإنسان يكون قويا ويغلب غيره لكن هذا المغلوب يضره ببعض الأشياء من جراح أو قتل بعض الجيوش وما شابه ذلك، كما يحصل بين في القتال بين الدول، فالدولة القوية تغلب لكن تصاب ببعض الخسائر من قتل بعض الجيوش وإتلاف بعض الأموال. فالله سبحانه وتعالى قوي في نفسه، القوة تامة، وغالب لغيره، فهو الواحد القهار ولا يغلبه أحد جل وعلا، وهو ممتنع عن أن يناله أحد بأذى أو بضرر جل وعلا. إذن هذه معاني العزة، عزة القوة، وقال هذا عزيز، أرض عزاز أي صلبة قوية، والمعنى الثاني عزيز أي غالب، من عز بز يعني من انتصر بز أي نهب، كما هو المثل المشهور عند العرب من عز بز يعني من قوي نهب وسلب، والثالثة عزة الامتناع، هذه تمام معاني العزة لله تبارك وتعالى. وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فالله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما في قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما من شيء في الوجود إلا ورحمة الله واصلة إليه، فلو لم يوجد إلا وجوده لكفى به رحمة، فوجود كل مخلوق هذا إيش؟ رحمة من الله، إن الله تعالى خلقه ويمده بالرزق لأنه لو تخلى عنه لهلك، فإمداده هذا رحمة، فإذا ما من موجود في هذا الوجود إلا ورحمة الله تبارك وتعالى واصلة إليه في إيجاده وفي إمداده بما يطيبه من الرزق، وفي دفع ما ضره من الأفات حتى الكفار والمشركين، فالله سبحانه فرحمة الله واصلة إليهم، رحمة الله واصلة حتى إلى الكفر المشركين، الله تعالى الذي خلقهم والذي يرزقهم والذي يدفع عنهم الأضرار والأذى، ولكنها رحمة في الدنيا فقط، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء في الدنيا، الرحيم الذي يخص عباده المؤمنين بالرحمة يوم القيامة، أما الكفار فلا نصيب لهم من رحمة الله، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. إذن وسع كل شيء رحمة وعلما في الدنيا، أما في الآخرة فالكفرة لا ليس لهم نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى، أما العلم فهو عام في الدنيا والآخرة، وليس هناك شيء إلا وعلم الله جل وعلا محيط به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم أي ما يستقبلون في الدنيا وفي الآخرة، يعلم ما بين ما أمامهم من الأمور التي ستقع سواء في الدنيا إلى الموت وما سيكون بعد الموت من أمور الآخرة، إذ يعلم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، ما خلفهم الماضي، إذن لم يبق شيء، لأن الأمور إما مستقبل أو ماضي، والله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي مهما علم العباد من أسماء الله تبارك وتعالى ومن صفاته فإنهم لا يحيطون به علما، يعني يعلمون شيئا قليلا من صفات الله جل وعلا ومن أفعاله ولا يحيطون به علما، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به أحد جل وعلا. فمثلا الأسماء التي لم يطلع عليها أحدا هذه لا يعرف العباد أصلا جملة وتفصيلا، يعلمونها أصلا، والأسماء والصفات التي أطلعهم عليها يعلمون منها جزءا يسيرا ولا يعلمون حقيقة هذه الصفة، مثل اليد تعلم أن الله يدا لكن لا يمكن أن يصل علمك إلى كيفية هذه اليد وإلى حقيقتها، وذلك يقول الكيف إيش؟ مجهول، الكيف مجهول، وإذا كان يوم القيامة ما يكون في يوم القيامة من الأشياء المخلوقة لا يحيط بها العباد علما، النار مثلا سمعت عنها وأخبرت بصفاتها هل تحيط بها علما؟ هل تتصور النار حقيقتها؟ لا، أنت تعلم شيئا يسيرا من صفة هذه النار، كذلك ما في الجنة مما أخبر الله به وهي أشياء مخلوقة كالحور العين، مهما تخيل جمال هذه الحورية لا يمكن أن يصل عقلك إلى حقيقة ما هي عليه، لكن عقلك يتخيل ما يكفيه أن يعمل، ما يدفعه إلى العمل ويشوقه ويرغمه فقط، وإلا فالأمر أكبر وأعظم من أن تصل إلى حقيقة ما خلق الله تبارك وتعالى من المخلوقات في الآخرة، سواء كان في النعيم في الجنة أو في العذاب في النار. إذا كان العقل لا يحيط بهذه المخلوقات فكيف بالخالق جل وعلا؟ خذ مثالا أقرب من هذا، إذا كان الإنسان لا يحيط بالأشياء التي يراها ويلمسها فكيف يحيط، يريد أن يحيط بالخالق جل وعلا؟ خذ مثلا الأجهزة الحديثة، الآن بين يديك جهاز الجوال فيه غرائب، فيه عجائب من الاتصال وسماع الصوت في أقصى الدنيا في نفس اللحظة، والرسائل التي تنتقل آلاف الكيلومترات في لحظات، وتخرج نفس الصورة تنتقل من هذا الجهاز إلى جهاز آخر وهو يبعد آلاف الكيلومترات في لحظات ضغطة زر. فكيف لو قلت ما حقيقة هذا الجهاز الصغير الذي بين يديه؟ كيف ينقل الصورة هذه الآلاف الكيلومترات تصل كما هي بلحظة أو لحظات ثواني؟ هل يحيط عقلك بهذا؟ الجواب إيش؟ لا، لكنك خلاص أيقنت بهذا لأنك تراه بعينك وتسمع الصوت بأذنك فأيقنت بهذا. لكن لو حدث شخص قبل أن تخرج هذه الأجهزة وقيل له قبل 100 سنة مثلا، قيل سيأتي زمان واحد هنا والآخر في أقصى الدنيا في أمريكا ولا في أقصى الدنيا ويتحدثون وكل واحد يسمع كلام الآخر في نفس اللحظة وكأنه بين يديه، من يصدق؟ لا كذا حد يصدق، هذا سحر، هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون، لكنه وجد فآمن به صدقنا به لأنه واقع نراه نسمعه. لكن هل تحيط علما بهذه الأجهزة؟ الجواب لا. إذن أنت تعلم هذه الأجهزة بالجملة لكنك لا تحيط علما بحقيقتها وكيف تنقل الأصوات وكيف تنقل الصور، وهذا أمر معقول في الدنيا وهو من صنع البشر، فكيف بصنع الخالق الذي يكون يوم القيامة من النعيم أو الجحيم، وكيف بالخالق نفسه تبارك وتعالى؟ فمهما حاول الإنسان أن يتخيل صفة من صفات الله فإنه لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة بلا شك، وليعلم أن ما تخيله مخالف للواقع فلا يجوز أن يتصوره أو أن يوقن به. ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السبيل الوحيد والطريق الصحيح الذي لا طريق غيره في الوصول إلى إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فمن حاد عن هذا الطريق فقد هلك. لا يمكن أن نثبت شيئا لله إلا ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء في القرآن أو صح لا بد من الصحة، ولكن مجرد الورود أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذا هو مذهب السنة والجماعة، أنهم يتلقون ما ورد في القرآن والسنة بالتسليم والقبول، لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يتلقون بالقبول على الوجه اللائق به جل وعلا، وترك التعرض له بالرد. الرد هو إيش؟ التعطيل، سمى التعطيل، هذا اختلاف المصطلحات، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، هذه الأربعة المشهورة التي يرددها كثير من أهل العلم، أنه يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح من سنته من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. بعضهم يقول تشبيه، لكن كلمة تمثيل مر معنا أنها أدق وأصح من كلمة تشبيه، فنترك تشبيه ونأخذ بتمثيل. سر أربع غير تعطيل. ما معنى التعطيل؟ التعطيل الترك، وإذا الإشارة عطلت، معنى عطلت أي تركت، أي تترك النص فلا تقبل ما دل عليه من صفة، هذا التعطيل. يقول مثلا الرحمن عرشه استوى، تقول لا ما استوى. يقول لك الله الرحمن الرحيم، فيقول الجهمية العليم بلا علم، القادر بلا قدرة، الرحمن بلا رحمة، وهكذا. يعني ينفون ما دل عليه ذلك الاسم صفة، فهذا يسمى التعطيل، أنه ترك المعنى الذي دلت عليه النصوص. وهذا يفعله والعياذ بالله الكفرة من الجهمية والمعتزلة. الإمام أحمد رحمه الله كفرهم لأنه ابتلي بهم في فكرة خلق القرآن ونظرهم وخبرهم عن قرب عرفهم. وهم يقول يا بني، لما سأل ابنه قال يا بني إنهم يدعون على التعطيل وعلى أنه لا إله، يعني يدعون على إنكار الخالق، لأنهم لا يستطيعون يقولون ينكرون القرآن لفظا، أن هذا واضح أنه كفر، لكنهم يثبتون اللفظ وينفون المعنى. يقولون القدير بلا قدرة، العليم بلا علم، وهذا تناقض. كيف تثبت أنه عليم وتقول بلا علم؟ قدير بلا قدرة، يثبت الاسم ويعطل أن ينفي الصفة التي دل عليه الاسم، بحجة أنه لو أثبت الصفة لصار ممثلا له. هذا لا شك أنه من تدبير الشيطان ومن الباطل، وإلا فإنه يمكن تثبت الصفة، بل يجب أن تثبت الصفة وتنفي التمثيل. يقول له علم لا يماثل علم المخلوقين، له قدرة لا تماثل قدرة المخلوقين، وهكذا. إذا هذا الأول تعطيل. الثاني التحريف. التحريف ما يعطل، لا يميل المعنى عن المعنى الصحيح إلى معنى باطل، مثل استوى الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى، يقولون استولى. والتحريف في الحقيقة يتضمن التعطيل، لأنه عطل المعنى الصحيح وأثبت معنى باطلا. إذن التعطيل أشد من التحريف، التحريف أشد من التعطيل، لأن التحريف جمع من رزيتين، ترك المعنى الصحيح وأثبت معنى باطلا، وهو أيضا أبلغ في الإضلال، لأن الإنسان إذا عطل قال العليم بلا علم والقدير بلا قدرة ما يكون له رواج هذا المذهب، لأن النفوس مفطورة على إثبات المعنى، وهذا شيء يعرفه العامة والخاصة. يقول فلان قدير، فلان عليم، ما أحد يسمع هذه الكلمة إلا ضرورة يفهم منها الصفة. يقول فلان عليم، خلاص فهم أنه ذو علم. يقول فلان قدير، عرف أنه ذو قدرة. يقول فلان قوي، عرف أنه ذو قوة. هذه ما يصعب الإنسان يثبت الاسم وينفي الصفة، هذا يخالف الفطرة والعقل، فلا يروج هذا المذهب. ولذلك لجأ إلى التحريف، أو لجأ طائفة أخرى إلى التحريف، وهو إثباء، وهو ترك الصفة التي دل عليها النص وصرف إلى صفة أخرى لم يدل عليها النص، كما قال تعالى عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اليهود يشمل الاثنين، حرف اللفظ والمعنى، لأن الله تعالى وكل حفظ كتبهم إليهم فحرفوا اللفظ والمعنى. أما القرآن فالله سبحانه وتعالى تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يستطع أحد من الخلق أن يتسلط على تحريف اللفظ، هذا لا يمكن، فلم يجدوا إلا تحريف المعنى وتسلطوا على المعنى فحرفوه، ويعني نفوا المعنى الصحيح وأثبتوا معنى خاطئ. هذا التحريف من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. تمثيل مر معناه هو أن يثبت الصفة ويقول مثل صفة المخلوق والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى ينزه عن مماثلة المخلوقين، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل في أحد قال بهذا المذهب؟ يعني هذا تنفر منه الفطر السليمة، كل إنسان عاقل من فطرة سليمة يعلم ضرورة أن الخالق لا يماثل المخلوق، هذا علم ضروري فطرة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن التمثيل لم يقل به أحد، وأنه مجرد ينفى للتحذير منه فقط، للتحذير منه فقط، ولم يقل به طائفة معينة. ولكن الصواب أنه قال به طائفة من الرافضة، طائفة من الرافضة يمثلون فيثبتون الوجه كوجه المخلوق واليد كيد المخلوق والعياذ بالله، والقدم وبقية الصفات كمثل المخلوق، يعني لا فرق. يقولون لا نعقل من اليد إلا اليد التي نراها في المخلوق، وهذا لا شك أنه باطل وبطلانه ظاهر، فإن المخلوقات نفسها لا تتناسب وتتباين تباينا عظيما مع اتفاق الاسم. فاليد موجودة للنملة واليد موجودة للفيل، هل فيه تماثل بين اليدين؟ أبعد ما تكون يد هذه عن هذه في جميع الصفات، لكن هو اسم واحد. إثبات الاسم لا يلزم منه إثبات المسمى، قصدي تشابه المسميات، فالاسم يتفق والمسميات تختلف اختلافا عظيما، فلذا فإنه يرد عليه بمثلها. قل أنتم ترون وتعقلون أن المخلوقات تختلف اختلافا عظيما في الصفات مع تماثل الأسماء، فكيف تريدون تمثلوا صفات الخالق وصفات المخلوق جل وعلا؟ فالله سبحانه وتعالى منزه عن التكييف. بقي التكييف. التكييف هل المراد نفي الكيفية ولا المراد نفي العلم بالكيفية؟ أيهم؟ العلم. وإن الكيفية موجودة ولا لا؟ موجودة بلا شك، وما من موجود إلا وله كيفية معينة، هذا لا شك فيه. والذي ليس له كيفية هو العدم. إذا الكيفية موجودة لكن النفي ونفي العلم بالكيفية. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله في كلمة مشهورة تنسب الإمام مالك، قل تلقاها من شيخه ربيعة، وربيعة تلقاها من أم سلمة رضي الله عنها، يقول الاستواء إيش؟ معلوم، والكيف مجهول، وفي لفظ الكيف غير معقول، يعني لا تصل إليه العقول. الاستواء في يعني من جهة اللغة من حيث هو معلوم، الاستواء معلوم من حيث اللغة، والكيف غير معقول أي مجهول، هذا هو المراد. الكيف مجهول، ما قال الكيف منفي أو ليس هناك كيف، قال والكيف مجهول، يعني أن الإنسان والمخلوق يجهل الكيفية. لماذا يجهلها؟ لماذا يجهلها؟ لأن الله لم يخبرنا بها، أخبرنا أن له يدا ولم يخبرنا كيف يده، فنثبت ما علمنا ونكل علم ما جهلنا إلى الله. كذلك النزول، كيف ينزل؟ لو قالك شخص كيف ينزل الله، ايش تقول؟ ها؟ تقول الله أعلم، الله أعلم. يقول أثبت، أنا أثبت النزول إلى السماء الدنيا ولكني أجهل الكيفية وأكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لما سئل بعض السلف عن النزول فأثبته قيل كيف ينزل، قال إن الله أعلمنا أنه ينزل ولم يعلمنا كيف ينزل، فنحن نؤمن بما علمنا ونكل علم ما جهلنا إلى الله. هذا هو العدل، يعني ما يتسلط إنسان ما دام أنه لم يعرف الكيفية إذن ينكر وينفي الصفة لأنه لم يعرف الكيفية، هذا خطأ. نقول نؤمن بما علمنا ونقف عما جهلنا ونكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. إذن نحن نقف مع القرآن والسنة، لا نقف حيث وقف النص، لا نتقدم ولا نتأخر، نؤمن بما علمنا، لا نزيد ولا ننقص، لا نقول ما لا نعلم ولا ننكر ما علمنا. هذا هو الحق الذي حاد عنه أهل الطوائف، منهم من فرط ومنهم من أفرط، والحق وسط بين الطرفين. فمن الطوائف من بالغ في التنزيه بزعمه حتى وصل إلى إيش؟ إلى التعطيل والنفي لأن يمثل، ومنهم من بالغ في الإثبات حتى إيش؟ حتى مثل خالق بالمخلوق، وكلا طرفي الأمور ذميم والحق وسط بين الطرفين، نثبت ولا نبالغ في الإثبات حتى نصل إلى التمثيل. وما أشكل من ذلك وجد إثباته لفظا وترك التعرض بمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. هذه في أشكال. وما أشكل من ذلك وجد إثباته لفظا، كلمة لفظا هذه مما أخذت على المؤلف رحمه الله، وذكر يعني رد عليه بعض العلماء، الضبطين رحمه الله له تعليق على هذه الكلمة، هذه الكلمة لوحظت على هذه العقيدة، لأن هذه الكلمة تفهم معنى مذهب المفوضة الذي يقول نؤمن بالكلمة ولا نعرف معناها، نثبت اللفظ ولا نعرف المعنى. يعني اليد نقول لله يد لكن ما نثبت المعنى، ما ندري ما هي اليد، اليد ما نعرفها، لا اليد معروفة كما قال الإمام، الاستواء معلوم، الكيف مجهول. فهذه اللفظة نثبتها لفظا نقول لا هذا غير صحيح، نحن نثبتها لفظا ومعنى لكن لا نكيف. فالاستواء نعرفه بالجملة ولكن نجهل الكيفية المعينة لاستواء الله تبارك وتعالى. أما نقول ما نعرف الاستواء ما استوينا شيئا، كأننا خطبنا بإيش؟ بكلمات طلاسم، مثل لو خطبت بكلمة لا معنى لها فأنت لم تفهم شيئا. لأن نصوص الصفات نفهم الصفات بشكل عام ولكننا نجهل التفصيل والكيفية المعينة. إذن كلمة لفظ هذه يحسن الظن بالمؤلف لأنه له كلاما في مواضع أخرى يرد فيه على المفوضة وليس منهم، فلو يتبرى من هذا المذهب يرد عليه. فإذا نقول هذه كلمة محتملة متشابهة جاءت في موضع، وله كلام واضح مبين في مواضع أخرى، فلا يجوز أن تحمل هذه الكلمة متشابهة على المعنى السيء، مع أننا نعلم له كلاما يرد هذا المعنى السيء. إذن الواجب أن يحسن الظن بمن جاء بكلمة محتملة وتفسر بكلامه في المواضع الأخرى. فنقول المؤلف ليس من أهل التفويض، لأن مذهب أهل التفويض أشد وأسوأ من مذهب المحرف والمعطل، لأن المفوض يقف قل الله أعلم، اليد ايش معناها ما يدري، القدم ايش معناها ما يدري، بقية الصفات كلها الغضب والرضا والنزول والاستواء كله يقول لا أعرف لها معنى. إذا جاء المحرف وحرفها هل يستطيع الفوضى أن يرد عليه؟ ما يستطيع. يعني إذا قال أخطأت أيها المحرف وش يقول له المفوض؟ يقول أنت أعلمت عن نفسك بالجهل، فكيف عرفت أني أخطأت؟ الذي يعرف أن فلان أخطأ هو إيش؟ هو العالم الذي عنده علم صحيح، فمن خالفه حكم عليه بالخطأ. أما إنسان يعلن أنه جاهل فلا يمكن أن يرد على من أخطأ، فكيف تعرف أنه أخطأ وأنت جاهل؟ مثلا المفوضة يقول فتح الباب على مصراعيه لأهل التحريف للدخول ولا يستطيعون أن يردوا عليهم ولا بكلمة واحدة. إذن يقول المؤلف مبرر من ذلك، فله كلام صريح يرد فيه هذا المذهب. إذن يحمل كلامه على إثبات اللفظ وما دل عليه معنى العام وعدم إثبات كيفية معينة، وترك التعرض لمعناه يعني للكيفية المعينة، مثل الاستواء نعرض ونترك إثبات كيفية معينة ونرد علمه أي علم الكيفية إلى قائله وهو الله تبارك وتعالى، ونجعل عهدته على ناقله. يعني ما أعتقده إن صح الحديث فالعهدة على الناقل. فإن كان الراوي أخطأ مثلا في أحاديث الأحاد في نقل صفة معينة فنحن لما من برية، لأن أثبتنا هذه الصفة بناء على نقل هذا الناقل الذي نراه عدلا. فإذا كان أخطأ في الواقع فذمتنا برية والعهدة عليه، وهو حجة لنا فيما بيننا وبين الله، لأننا لا نعلم أنه أخطأ وظاهره أنه عادل ضابط. نقف على قول اتباعا لطريق الراسخين في العلم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم، وأن يهدينا سبل السبيل، وأن يجنبنا الفتن ظهر منها وبطن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. Sure.